السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس السادس من مخيم الهدى للشباب الكرام، ونحن في سورة النحل من كتاب تفسير ابن جرير الطبري، وهو في المجلد 14 في طبعة دار هجر أو عالم الكتب. وصلنا إلى صفحة 317 في قول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نبدأ بإذن الله. قبل أن أخلق أنا معي أشرت الشيء، يلا عبدالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول تعالى ذكره على ذكره تعالى ذكره نعم يقول تعالى ذكره: والله جعل لكم أيها الناس من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر سكنا تسكنون أيام مقامكم في دوركم وبلادكم، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط ومن الشعر والصوف والوبر تستخفونها، يقول تستخفون حملها ونقلها يوم ظعنكم من بلادكم وأمصاركم لأسفاركم ويوم إقامتكم في بلادكم وأمصاركم ومن أصوفها وأبارها وأشعارها أثاثا. وبنحو الذي قلنا في معنى السكن قال أهل التأويل. ذكر عن مجاهد قال تسكنون فيه. وعن نفس ويروى بفزية. وأما الأشعار فجمع شعار تثقل عينه وتخفف، وواحد الشعر شعارة. وأما الأثاث فإنه متاع البيت لم يسمع له بواحد، وهو فيه أنه لا واحد له مثل المتاع. وقد حكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة، ولم أرى أهل العلم بكلام العربي يعرفون ذلك. ومن الدليل على أن الأثاث هو المتاع قول الشاعر: أهاجتك الضعائن يوم بانوا بذريئة الجميل من الأثاث. ويروى بفزية: وأنا أرى أن أصل الأثاث اجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر كالشعر الأثيث، وهو الكثير الملتف، يقال منه أثى شعر فلان يئث أثا إذا كثر والتف واجتمع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وروى عن ابن عباس قوله أثاث قال يعني بالأثاث المال. وروى عن مجاهد قال متاع. وروى عن قتادة قال هو المال. نعم. ومتاعا إلى حين. وقوله هو متاعا إلى حين فإنه يعني أنه جعل ذلك لهم بلاغا يتبلغون ويكتفون به إلى حين آجالهم للموت. وكما روى بإسناده عن ابن عباس: ومتاعا إلى حين فإنه يعني زينة، يقول ينتفعون به إلى حين. وعن مجاهد: ومتاعا إلى حين قال إلى الموت. وروى عن قتادة قال إلى أجل وبلغة. القول في تأويل قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يقول تعالى ذكره: ومن نعمة الله عليكم أيها الناس أن جعل لكم مما خلق من الأشجار وغيرها ظلالا تستظلون بها من شدة الحر، وهي جمع ظل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وروى عن قتادة قال: مما خلق ظلالا قال الشجر. وروى أيضا عن قتادة قال: إي والله من الشجر ومن غيرها. وقوله: وجعل لكم من الجبال أكنانا، يقول وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فيها، وهي جمع كن. وروى عن قتادة قوله: غيرانا من الجبال يسكن فيها، يا جمع الغار يعني. وقوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، الغار هو البيت المنقور في الجبل. نعم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني ثياب القطن والكتان والصوف وقمصها. وروى عن قتادة: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر من القطن والكتان والصوف. وروى أيضا بذلك لا وقوله سرابيل وقوله وسرابيل تقيكم بأسكم، يقول ودروعا تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب، والمعنى تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إليكم. وروى عن قتادة قال تقيكم بأسكم من هذا الحديد، وروى أيضا عنه بمثله. وقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، نعم يقول تعالى ذكره كما أعطاكم ربكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه بذلك عليكم، فكذا يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يقول لتخضعوا لله بالطاعة وتذل منكم بتوحيده النفوس وتخلصوا له العبادة. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ لعلكم تسلمون بفتح التاء، وروى بذلك عن ابن عباس قال لعلكم تسلمون، قال يعني من الجراح. وروى يعني عن سرابيل تقيكم بأسكم لعلكم تسلمون من الجراح، فتأويل الكلام على قراءة ابن عباس هذه كذلك يتم نعمته عليكم بما جعل لكم من السرابيل التي تقيكم بأسكم لتسلموا من بسم الله. نعتذر الإنترنت كان فيه مشكلة، لا أعرف من يعني من أي وقت انقطع الإنترنت، لكن عموما يعني احنا لم نأخذ كثيرا، وصلنا إلى صفحة 325، لا 324. ده مهم، ده يعني الأثر السابق هذا مهم. نعيد الأثر السابق لأنه يعني فيه معنى حسن في تنزيل القرآن. تفضل. صفحة 323. السؤال كان لماذا خص بذكر الحر دون البرد وترك ذكر الحر والبرد، وبالآية الأخرى وجعل لكم من الجبال أكنانا وترك ذكر ما جعل لهم من السهل. فروى عن عطاء قوله إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم، ألا ترى إلى قول الله تعالى ذكره والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لهم سهول أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال، ألا ترى إلى قوله ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، ألا ترى إلى قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفون به، ألا ترى إلى قوله سرابيل تقيكم الحر وما تقي من البرد أكثر وأعظم ولكنهم كانوا أصحاب حر. سبب الذي من أجله خص الله تعالى ذكره السرابيل بأنها تقي الحر دون البرد على هذا القول هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحاب حر، فذكر الله تعالى ذكره بذلك نعمته عليهم لما يقيهم مكروه بما به عرفوا مكروهه دون ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه، وكذلك ذلك في سائر الأحرف الأخر. وقال آخرون ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخر إذ كان معلوما عند المخاطبين بهما هو أن السرابيل التي تقي الحر تقي أيضا البرد، وقالوا ذلك موجود في كلام العرب مستعمل، واستشهدوا لقولهم بقول الشاعر وما أدري إذا يممت وجها أريد الخير أيهما يليني، فقال أيهما يليني يريد الخير أو الشر، وإنما ذكر الخير لأنه إذا أراد الخير فهو يتقي الشر. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إن القوم خطبوا على قدر معرفتهم، وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك ذكره لمن عرف المذكور والمتروك، وذلك أن الله تعالى ذكره إنما عاد نعمه التي أنعمها على الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دون غيرهم فذكر آياته عندهم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عما أرسلتك به إليهم من الحق فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عنه فما عليك من لوم عزل، لأنك قد أديت ما عليك في ذلك. العزل هو العتاب أو شدة العتاب، يعني إنه ليس عليك إلا بلاغهم ما أرسلت به، ويعني بقوله المبين الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه. نعم، نقف هنا وننظر فيما تقدم من سورة النحل، لماذا سورة النحل بين وقت وآخر يعني يأتي فيها ذكر آيات الله ونعم الله تبارك وتعالى. السورة افتتحها الله تبارك وتعالى ببيان أن أمر الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح وهو الوحي على من يشاء يختص يصطفي ويجتبي من عباده وهم الأنبياء والرسل. طيب ما هي بعثة هؤلاء الرسل؟ بماذا بعثوا؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، قال أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، يعني أنذروا المشركين حتى يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى براهين إخلاص الدين لله، يعني لماذا ينبغي أن يعبد الله وحده، فذكر الخلق وذكر النعم من أول ما قال خلق السماوات والأرض بالحق، ثم ذكر بعد ذلك هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ثم ذكر لعلكم ذكر لقوم يذكرون، قبلها لقوم يتفكرون، وبعدها قوم يعقلون، وبعد ذلك لقوم يذكرون، ثم قالوا لعلكم تشكرون، ثم ذكر نعما أخرى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى أن ذكر إلهكم إله واحد، يعني هذا هو الأصل الذي يتكرر معنا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، الآن قال إلهكم إله واحد. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقوله المشركون الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وما يقوله المؤمنون، وكيف يتوفى الله المؤمنين والمشركين. ثم مرة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، ثم ذكر الكلام عن البعث، ثم ذكر مرة أخرى التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، أولم يروا إلى خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وبين أن كل ما في السماوات وما